وأن يجيرنا سبحانه بمنه وكرمه من الخسار والبوار. اللهم آمنا في أوطاننا، وأمنا على ديننا ودنيانا، ووفقنا يا إلهنا لصالح العمل، واجعلنا من أوليائك الذين يخافونك في السر والعلن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعلنا في هذه الليلة المباركة من عتقائك من النار. اللهم اجعلنا جميعا من عتقائك من النار، وأعتق رقاب أمواتنا وأحيائنا من النار، وأصلحنا وأصلح ذرياتنا وأزواجنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم حقق أمالنا، واصرف عنا كل ما يؤذينا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أعنا على طاعتك، وجنبنا أسباب معصيتك، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، وعن أيماننا وعن شمائلنا يا أرحم الراحمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا مجيب الدعاء، نسألك يا حي يا قيوم أن تصلح ولاة أمر المسلمين، أن توفقهم لكل ما تحبه وترضاه، أن تجعلهم يخافونك في السر والعلن، يرعون حقوق عبادك ويرفقون بهم ويسعون في تحقيق مصالحهم، واجعل ذلك منهم ابتغاء مرضاتك، وكافئهم عليه بمغفرة الذنوب والتوفيق لأمثال ذلك، وأعزهم بمنك وكرمك وطاعتك. اللهم وفقهم يا إلهنا لتأمين السبل ونشر الأمن وإرساء قواعد العدل، واجعل ذلك منهم يا إلهنا حبا في دينك ورغبة في إعلاء كلمتك، إنك مجيب الدعاء. اللهم خص من وليته أمر هذه البلد المباركة بمزيد من التوفيق والتسديد. اللهم أصلحه وأصلح له ذريته وإخوانه وأعوانه. اللهم املأ قلبه بالإيمان، اللهم اجعله هاديا مهديا، اللهم ارفع قدره بطاعتك وكثرة نصرة دينك، وجد في قمع الباطل والحزم في مواقفة الشر وأهله يا مجيب الدعاء. اللهم أمن به سبل هذه البلاد، وحقق على يديه أمنها وعزها، وارفع به قدرها، وجنبه أسباب السخط يا إله العالمين. اللهم اشفع جائع المسلمين، واكس عاريهم، وأمن خائفهم، واغن فقيرهم، وانصر مظلومهم، وفرج كربة مكروبهم، وفك أسرى مأسوريهم ظلما وعدوانا يا إله العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، أزح عن الأمة الإسلامية ما حل بها من بلاء وفتنة، وأحل ما حل ذلك يا حي يا قيوم العزة والانتصار، ودحر الأعداء وإخراجهم من بلاد الإسلام أذلة مقهورين يا أرحم الراحمين. سبحانك لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم، وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أما أول سؤال هذه الليلة، يقول السائل: والدتي قبل 13 عاما جاءت للعمرة، فوجدت ساعة أثناء الصفا والمروة فأخذتها، والآن جئت بهذه الساعة بعد 13 عاما، ماذا أفعل بها؟ كان هذا السؤال الأمس نصا وروحا. 13 سنة، وقلت بالأمس انظر إلى ما تساويه في ذلك الوقت، أي قبل هذا الاستعمال الطويل، وليس بالسؤال ذلك كم تساوي لو كانت بتلك الجودة يوم وجدتها أمك. الآن فلتتصدق بهذا الثمن، على الفقراء بنية صاحب الساعة. نقطة مكة لا يحتحل لأحد، ما هنا بقيت يده، فإنها لا ترفع ولا تمتلك، وإنما يرفعها من يريد أن يعرفها أبد الدهر. نعم. يقول: ما هو القول الصحيح فيما يتعلق بالمرور أمام المصلي عندما يكون منفردا أو وهو يصلي خلف الإمام في الحرم؟ أنت عامي، والعامي لا يحتاج يقول القول الصحيح، يقول ما الحكم في كذا وكذا. المأموم سترة الإمام سترة له، والزحام الشديد ضرورات الشريعة تجعل أنه لا حرج على الناس إذا مروا بين يدي المصلين عندما يتعذر عليهم أن يجدوا ممرا غير ما بين يدي الناس. هذه السائلة تقول: هل من نصيحة للأمة التي ترفض أن تتزوج ابنتها وتقول أنت ما زلت صغيرة، وهي ترفض من يتقدم لخطبتها وهي تريد الزواج؟ لا شك أن الفتاة إذا بلغت وتقدم لها كفء في دينه، ثم مع ذلك كفء في قدرته على صيانتها والإنفاق عليها وتأمين سكنها، وجب على من يتولى أمرها أن يحقق ذلك الزواج. الزواج حق للمرأة وليس لأبيها أو أمها، وإذا امتنعت من التزويج وأرادت الأم أو الأب أن يحول بين البنت والزواج فمن حقها أن تطلب من السلطة إلزام من يتولى أمرها بالتزويج. نعم. تقول السائلة: تحصلت على وظيفة في مدينة بعيدة عن مدينتها ولا تستطيع الانتقال إلى مقر سكنها إلا بتغيير تاريخ حصولها على الوظيفة بتاريخ قديم، ما حكم ذلك؟ الكذب لا يجوز، والتزوير أشد حرمة، فإنه كذب وخداع وغش لثلاث نساء أحلا من الله جل وعلا، وتدعوه لعله أن ييسر لها ما تريد. نعم. أيضا هذا السائل يقول: وجد مبلغ 200 ريال خارج الحرم، كيف يفعل به؟ يتصدق به على فقراء الحرم ويجتهد، ولا يحل له شيء منه. نعم. يقول: ما حكم وضع المصحف على الأرض؟ لا بأس، هذه المسألة تتكرر مرات في كل جلسة. نعم. يقول السائل: رجل أفطر في رمضان عدة أيام متعمدا، والآن تاب إلى الله ويريد أن يكفر عن ذنبه، ولكن لا يعرف عدد الأيام التي أفطرها، كيف تكون الكفارة؟ وجاء في الحديث: إن لم يكن جيد من أفطر يوما متعامدا متعمدا من دون عذر لم يقضي صوم الدهر وإن صامه. إذا علمنا أن صيام رمضان ركن من أركان الإسلام كما في حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، ومنها صيام رمضان، فتعمد ترك الصوم بدون عذر إن كان تعمده يرى أن الصوم لا يجب عليه وأنه لا حاجة إليه فهذا كفر لا شك فيه بإجماع العلماء، وإن كان ذلك تساهلا منه واستهتارا فهي معصية عظيمة. وكثير من العلم يرى أن يقضي أن يصوم ذلك اليوم، وهو إن صام إن كان قضاء قوام في الذمة، وإلا فهو الصوم عبادة هامة لعل ذلك يخفف عن هذا الجرم الخطير، لأن ترك واجب من واجبات الدين من صيام أو صلاة عن قصد يعتبر إقداما على تعدي حدود الله، والذي يتعدى حدود الله قد ظلم نفسه، نسأل الله العافية. نعم. تقول: أعمل في إدارة الجوازات وأخذ الشيكات من البنك بخمسمائة ريال وأبيعها بزيادة خمسة ريالات، هل في ذلك شيء؟ هي في الحقيقة سند لهذا المبلغ، وظاهر لا يجوز بيعه بزيادة خمسة، ويمكن أن يحتال لذلك أن الخمسة مقابل توفير هذا السند، لكن اتقاء الشبهات أمر مطلوب لصيانة الدين وحفظه. نعم. جامعت زوجتي في نهار رمضان، وأتى رمضان الثاني ولم أكفر عن ذلك، وأيضا في رمضان الثاني جامعتها ثلاث مرات في أيام متفرقة، فما هي الكفارة؟ وهل على الزوجة أيضا كفارة؟ إذا كانت مطاوعة فعليها الكفارة كالزوج، وإن كانت مغلوبة بالمغالبة والإكراه دون استجابة أو موافقة فلا شيء عليها، وأما الزوج فعليه الكفارة قطعا. جماع كل يوم له صيام شهرين متتابعين مع القضاء للأيام، يوم من الشهر الأول وثلاثة من الذي بعده. نعم.